بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. وصلنا إلى قول الإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى ونفعنا به: ويحرم بالجنابة خمسة أشياء. الصلاة، يحرم على الجنوب أن يصلي. هذا قال ويحرم، معنى ذلك هنا يعني يحرم أنه لو صلاها لا تصح صلاته، ولو صلى بدون جنابة أثم بذلك، يأثم، يحرم عليه أن يصلي، ويضاف إلى عدم صحة الصلاة إلى الحرمة أن صلاته غير صحيحة، فارتكب أمرين: الأمر الأول ارتكب محظورا يأثم أنه صلى بدون طهارة، والثاني صلاته هذه غير معتد بها. قال الأمر بالطهارة في الآية، يعني في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. قال: وقراءة آية من القرآن لنهيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لنهيه عنه عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. إذا لنهيه عليه الصلاة والسلام، تقدم معنا نحن في درس سابق قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن، نهى الجنب كما أنه نهى الحائض ونهى النفساء عن قراءة شيء من القرآن، تحدثنا عن ذلك تفصيلا بشكل موضح في درس سابق. قال: ومسها، ومس الآية يعني، إلا بغلاف للنهي عنه بالنص، وهو قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. قال: ودخول مسجد كذلك يحرم على الجنب أن يدخل المسجد، والطواف كذلك، الطواف يحرم على الجنب كما يحرم عليه الدخول للمسجد. قال: للنص المتقدم، للنص المتقدم. تقدم معنا هذا النص قبل في الدرس السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. قال: ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء. المحدث حدث أصغر، يعني المحدث حدث أصغر. الصلاة، يحرم عليه الصلاة، والطواف كذلك لما تقدم. أراد بقوله لما تقدم يعني النص الذي مر معنا في فصل في أوصاف الوضوء، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الطواف حول الكعبة مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. ومر معنا هناك أن الوضوء للطواف هو من الوضوء الواجب، هو من قسم الواجب، ومر معنا ذلك. قال: والطواف لما تقدم. ومس المصحف يعني القرآن ولو آية، ولو كان الممسوس آية، لا يجوز أن يمسها إلا متوضئ، إلا بغلاف للنهي عنه في الآية، يعني قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. الله. هلا بعض الفقهاء ذكر أمرا هنا: هل يجوز للإنسان أن يمس الوضوء بغير أن يمس القرآن بغير أعضاء الوضوء؟ يعني يمس القرآن بكتفه مثلا، أن يمس القرآن مثلا بأذنه أو بفخذه مثلا، هل يجوز الصحيح أو هل يجوز كذلك أن يمس الإنسان مثلا إنسان غير متوضئ فغسل يديه ثم حمل القرآن، يعني هل يجوز له أن يمس القرآن أو أن يحمل القرآن بعد أن غسل، بعد غسل بعض أعضاء الوضوء؟ الصحيح، ذهب بعضهم إلى جواز ذلك، لكن الصحيح المعتمد المنع، يمنع للمحدث أن يمس القرآن بغير أعضاء الوضوء، كما يمنع المحدث من حمل القرآن ومسه قبل كمال الطهارة. قال: ودم الاستحاضة. الآن شرع الشيخ في الحديث، تحدث تكلم عن الحيض، وتكلم عن النفاق، وتكلم عن الاستحاضة. الآن الشيخ يتكلم يشرح يبين لنا أحكام المعذورين، وابتدأ بالحديث عن المستحاضة. قال: ودم الاستحاضة وهو دم عرق انفجر ليس من الرحم، وعلامته، علامة دم الاستحاضة، أنه لا رائحة له. ما معنى أن دم الحيض، له رائحة، قال: وحكمه، يعني حكم دم الاستحاضة، كرعاف دائم، كحكم الرعاف الدائم. والرعاف الدائم ما حكمه؟ قال: لا يمنع صلاة، لا يمنع، أي لا يسقط الخطاب بها، لا يمنع صلاة. يعني الرعاف الدائم، إنسان مع رعاف دائم ينزل الدم بشكل مستمر من أنفه، هل هذا الدم النازل بشكل مستمر لا ينقطع، هل يسقط عنه الخطاب بالصلاة؟ له مكلف بالصلاة، يصلي على الرغم من أن الدم ينزل منه. كذلك المستحاضة، دم الاستحاضة لا يسقط الخطاب بالصلاة ولا يمنع الصلاة، يصلي وإن كان الدم يتساقط منها، أي لا يسقط الخطاب بها ولا يمنع صحتها. كذلك هذا الدم في حق المستحاضة، كما أن الدم في حق صاحب الرعاف لا يمنع صحة الصلاة، مع أنه ناقض الوضوء ومع أنه نجس، ولا يمنع صحتها إذا استمر نازلا وقتا كاملا كما سنذكره. يعني كما سيبين الشيخ، سيتحدث بعد قليل عن شرط ثبوت العذر، وشرط دوام العذر، وشرط انقطاع العذر. العذر يتعلق به ثلاثة أمور: شرط ثبوت، شرط دوام، وشرط انقطاع. وسيتحدث الشيخ عن ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى. قال: ولا يمنع أداءها صوما. كذلك المرأة المستحاضة تصوم صوما فرضا كان أو نفلا، ولا يحرم وطئا، لأنه كذلك المرأة المستحاضة لا يحرم لزوجها أن يطأها. ليه؟ قال: لأنه، لأن دم الاستحاضة ليس أذن، حتى ولو في حال نزوله، لا يسبب أذن للزوج، بخلاف دم الحيض. قال: وطهارة ذوي الأعذار ضرورية، بينها بقوله: تتوضأ المستحاضة. يعني الآن الشيخ شرع في بيان طهارة ذوي الأعذار، أن المستحاضة هي واحدة من أولئك أصحاب الأعذار. قال: وطهارة ذوي الأعذار ضرورية، يعني هي طهارة ضرورية وليست طهارة حقيقية. المرأة المستحاضة أو من به سلس بول أو من به رعاة توضأ، هل طهارته حقيقية أم طهارته ضرورية؟ قال: لا، طهارته ضرورية. ليه؟ قال: لمقارنة الحدث، الحدث ما زال موجودا وما زال مستمرا، فهو محدث، فهذه الطهارة نسميها طهارة ضرورية بسبب استمرارية ووجود العذر. قال: وطهارة ذوي الأعذار ضرورية، بينها بقوله: تتوضأ المستحاضة، وهي ذات دم نقص عن أقل الحيض، يعني عن ثلاثة أيام في الحيض، أو زاد على أكثره، يعني أو زاد على أكثر الحيض وهو عشرة أيام، أو أكثر النفاس، زاد على أكثر النفاس هو 40 يوم. لم يقل أو أقل النفاس، المر معنى النفاس لا أقل، لا حد لأقله. قال: أو زاد على عادتها، في أقلهما وتجاوز أكثرهما. هل أو زاد على عادتها في أقلهما؟ قلنا النفاس ليس له أقل، ولكن هو قال على أقلهما، يعني أقل الحيض والنفاس، ولكن النفاس لا أقل له، يعني زاد على عادتها في أقلهما. فكما قلنا في درس سابق عادتها خمسة أيام، عادتها خمسة أيام، فهذا اليوم هذا الشهر رأت الحيض في اليوم السادس رأت الدم، واليوم السابع رأت الدم، في اليوم السابع رأت الدم، في الثامن رأت الدم، في التاسع رأت الدم، في العاشر رأت الدم، في اليوم الحادي عشر رأت الدم وانقطع. ما الحكم؟ الدماء من اليوم السادس اليوم الحادي عشر ماذا نسميها؟ دماء استحاضة. ليه؟ لأنها تجاوزت عادتها وتجاوزت أكثر الحيض. قال أو زاد على عادتها في أقلهما وتجاوز أكثرهما، وتجاوز أكثرهما. كذلك امرأة مثلا في النفاس عادتها أن يكون نفاسها 30 يوم مثلا، عادتها 30 يوما، هذه الولادة في اليوم 31 رأت الدم، نقول لها امتنعي عن الصلاة والصيام والوطأ وكل شيء، واستمر هكذا إلى اليوم 41، استمر الدم إلى اليوم 41، فنقول لها عادتك ما زال 30 يوما، وال11 يوم هذه هذا 11 يوما كلها نفاس. ليه؟ لأن الدم كلها استحاضة، كلها استحاضة. ليه؟ لأن الدم تجاوز 41، فنقول عادتك ما زالت 30 يوما، ويجب عليك قضاء، يجب عليك قضاء 10 صلوات 11 يوم. هذا كله إيش؟ الحديث عن دم الاستحاضة. قال وتجاوز أكثرهما. والحبلة كذلك، الحبلة إذا رأت الدم هذا يسمى إيش؟ دم استحاضة. لأن مر معنا في درس سابق أن الله سبحانه وتعالى أجرى عادة العادة أن الحامل لا تحيض، هذا عند أبي حنيفة في مذهبنا، أما عند مذهب الشافعية الحامل قد تحيض. قال والتي لم تبلغ سنا لم تبلغ 9 سنين كذلك البنت تحيض في السنة التاسعة من عمرها، فلو رأت الدم قبل 9 سنين ماذا نسمي هذا الدم؟ دم استحاضة، ولا نسميه دم حيض. قال ومن به عذر، ومن به عذر كسلس بول، كسلس بول. هلا سلس بول بفتح اللام نقول سلس، بفتح اللام هو نفس الخارج، بفتح اللام هو نفس الخارج يسمى سلس بول، وبكسرها من به هذا المرض، فنقول رجل سلس البول، رجل سلس البول يعني به مرض، به مرض. أما البول الخارج ماذا نسميه؟ سلف، نسميه سلف. لذلك قال ومن به عذر كسلس البول، يعني كرجل سلس البول. أعيد فأكرر، بفتح اللام سلس البول، سلس هو نفس الخارج، البول الخارج يسمى سلف. أما بكسر اللام، بكسر اللام هو من به هذا المرض وهو تلقاط هذا البول، فنقول رجل سلس البول يعني به مرض سلس البول. قال ومن به عذر كسلس بول أو استطلاق بطن. إيش عن استطلاق بطن؟ يعني هنا نسميه إسهال، استطلاق بطن يعني أن يجري ما فيه، جريان ما في البطن دون اختيار، كما أن البول يتقاطر من الإنسان بدون اختيار منه، فنسميه فلان صاحب سلس بول، فلان بوله سلس، رجل سلس البول، سلس البول. كذلك بعض الناس يبتلون نسأل الله السلامة أن يخرج ما في بطنهم من الغائط بدون اختيار منهم، هذا نسميه استطلاق بطن، استطلاق بطن لا يستطيع أن يمسك نفسه. قال وانفلات ريح يخرج منه الريح بدون إذن منه، ولا يستطيع كذلك إمساك دبوره فيخرج منه الريح. قال ورعاف دائم، الرعاف هو الدم الذي يخرج من الأنف، رعاف دائم. وجرح لا يرقى، وجرح لا يرقى يعني جرح لا يندمل لا يشفى، لا يشفى، يبقى الدم ينزل منه بشكل مستمر. طبعا يلحق بقوله وجرح لا يرقى كل ما يخرج، كل ما يخرج من دم أو قيح من البدن بسبب وجع، بسبب وجع، ولو كان من أذن أو ثدي أو سرة أو سرة، لأنه ناقض للوضوء بسبب خروجه عن جرح. طيب هذا الماء الذي يخرج من الأذن أو من السرة كيف نعرفه لأنه ناقض ولا غير ناقض، أو عن علة أو بدون علة؟ أو هذا الماء الذي يخرج من الثدي، قال إن خرج منتنا، إن خرج هذا الماء من العين، من الأذن أو من الأذن أو من السرة أو من الثدي، إن خرج وهو منتن فهذا دليل على أنه هذا الماء خرج بسبب علة، فيكون ناقضا للوضوء، فيكون ناقضا للوضوء. قال ولا يمكن حبسه بحشو من غير مشقة ولا بجلوس ولا بالإيماء في الصلاة فبهذا يتوضؤون. الذي ينبغي أن نعلمه، الذي ينبغي أن نعلمه أن من به عذر، به عذر سلس بول مثلا أو سلس بول، رجلا سلس البول أو معه جرح مثلا ينزل منه الدم أو انفلات ريح أو استطلاق بطن أو مستحاضة، إن كان يعلم، إن كان صاحب العذر يعلم أن عذره ينقطع بالجلوس لا يجوز له أن يصلي قائما، إن كان يعلم أن عذره يستطيع أن يقطعه عن طريق الربط أو الحشو مثلا، يحشو ذكره بقطنة قطن، بقطعة قطن فينقطع البول يلزمه ذلك، أو بربط ذكره ربطا غير مؤذن، يربط ذكره ربطا غير مؤذن كذلك يلزمه ذلك. المهم الذي يلزم صاحب العذر أن يفعل أي شيء يعلم أن العذر ينقطع بسببه، هذا إذا لم يكن هذا الفعل فيه حرج ومشقة له. واضح الكلام؟ فرب إنسان يعلم أنه لو صلى بالإيماء قائدا، صلى بالإيماء يعني لا يسجد، يسجد بالإيماء ويركع بالإيماء، لو أنه يسجد بالإيماء انقطع عذره أثناء الصلاة، ماذا نقول له؟ اسجد بالإيماء واترك السجود حقيقة. ليه؟ لأن أداء الصلاة بدون سجود أهون من أدائها مع النجاسة. واضح الكلام؟ الله. إذا قال ولا يمكن حبسه بحشو من غير مشقة ولا بجلوس ولا بالإيماء، ولا بالإيماء في الصلاة فبهذا يتوضؤون لوقت كل فرض. إذا صاحب العذر، من معه عذر، يتوضأ لفرض كل وقت، عفوا لوقت كل فرض. لما قال لوقت كل فرض؟ لوقت كل فرض يعني ما دام توضأ الآن للظهر يستطيع أن يصلي ما شاء من الفرائض، يستطيع أن يصلي، فالوضوء من أجل الوقت، فالوضوء من أجل الوقت، فدخل الوقت يتوضأ فيصلي ما شاء من نوافل وفرائض. قال لا لكل فرض ولا نفل. إذا الوضوء يبدأ وقت المعذور بدخول الوقت، يتوضأ ويخرج بدخول خروج الوقت كما سيأتي على خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف. قال لوقت كل فرض، لا لكل فرض ولا نفلين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، رواه سبط بن الجوزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وجميع أصحاب الأعذار يقاسون عليها نفس الحكم لهم. قال فالدليل يشملهم يعني يشمل سائر ذوي الأعذار. قال ويصلون به أي بوضوئهم في الوقت، ما شاء من الفرائض أداء للوصية وقضاء لغيرها ولو لزم الذمة زمان الصحة. يعني الإنسان زمان الصحة فكان تاركا لصلاة لفرض أو اثنين أو ثلاث أو غير ذلك، فلما ابتلي بالسلاس أو بانفلات الريح أو باستطلاق البطن أو بالرعاة أراد أن يقضي ما فاته، له أن يصلي ذات تلك الصلوات بوضوء واحد ما دام يقضيها في وقت كان قد توضأ لأجله. واضح الكلام؟ قال وما شاء من النوافل كذلك يصلون بهذا الوضوء ما شاء من النوافل والواجبات كالوتر والعيد وصلاة جنازة وطواف ومس مصحف. إذا صاحب العذر في وضوئه في الوقت يفعل جميع الأفعال التي يجوز أن يفعلها السليم المعافى، حكم المعافى ما دام توضأ في هذا الوقت. قال ويبطل وضوء المعذورين، يبطل وضوء الذي عندنا نحن المعذور بسلس البول، المعذور بسلس البول بتقاطع البول، لو أنه خرج منه ريح في الوقت ما الحكم؟ ينتقد وضوءه بخروج الريح لا بتقاطع البول. إنسان مع رعاف دائم، ذهب لقضاء الحاجة وأخرج بولا، انقضى وضوءه بالبول لا بالرعاف، فهنا يبطل وضوء المعذورين إذا لم يطرأ، إذا لم يحصل ناقض غير العذر، ناقض غير العذر. فإن طرأ ناقض نعم، ولو كان نظير عذره نقض. كيف يعني لو كان نظير عذره؟ يعني إنسان مثلا كان به دمامل، معروف الدمامل حب يخرج منها قيح ودم إلى آخره، أو به حبات فيه جدري، الجدري يخرج منه كذلك قيح، نعم، وبعضها يسيل، يعني العذر حصل معه ببعض الحبات الدمامل دون غيرها، في جسده 10 حبات دمامل، 5 تسيل بشكل مستمر، فحصل العذر بسببها، و5 حبات أخرى لا تسيل. فإذا بواحدة من هذه التي كانت لا تسيل سالت، ماذا نقول له؟ انتقض وضوءك. ليه؟ لأن هذه لم تكن أنت معذورا بسببها. هذا معنى قولنا أن يبطل وضوء المعذور إذا لم يطرأ ناقض غير العذر، قلنا ولو كان نظير عذره. كذلك أن الإنسان مع رعاة، إنسان معه رعاة، والدم الذي ينزل من أنفه ينزل من منخره الأيمن مثلا، من منخره الأيمن، فإذا به أثناء الوقت نزل الدم من منخره الأيسر، ما الحكم؟ انتقض وضوءه، لأن إيش؟ عذر طارئ، أنت معذور بالدم الذي يخرج من منخرك الأيمن، فإذا خرج من الأيسر فهذا عذر آخر نظير عذرك السابق، ولكن ينقض الوضوء، انتقض الوضوء لأن هذا الدم عذر حدث جديد. إذا لم يطرأ ناقض غير العذر، وهذا مما قد يخفى عن بعض الطلبة، فيقول ظن أن الدم انتهى عذر، فمن أي مكان خرج فهو عذر، قال لا، هذا كلام ما يصح. قال ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت كطلوع الشمس في الفجر عند أبي حنيفة ومحمد فقط. يعني أنا الآن فلان صلى الله عليه وسلم فلان معذور وهو يصلي الفجر طلعت الشمس، ما حكم صلاته؟ بطلت صلاته لأمرين، ليه؟ لانتقاض وضوئه ولخروج طلوع الشمس. فإذا ما أراد بعد طلوع الشمس أن يريد الآن أن يقضي هذه الصلاة يلزمه وضوء جديد. كذلك إنسان يصلي الظهر وهو في صلاة الظهر خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، خرج وقت الظهر ماذا نقول؟ بطلت صلاته. ليه؟ لأن وضوءه انتقض بخروج الوقت. هذا عند أبي حنيفة ومحمد. أما عند الإمام زفار قال ينتقد الوضوء، ينتقد وضوء المعذور بدخول الوقت، بدخول الوقت. ايش يعني بدخول الوقت؟ يعني انا الان انسان معذور، توضأت وصليت الفجر، وصليت الفجر وجلست هكذا قاعدا هكذا الى ما بعد طلوع الشمس، الى ما بعد طلوع الشمس بساعه او ساعتين، هل يجوز لي ان اصلي بهذا الوضوء وانا معذور ان اصلي وقت الضحى ام لا يجوز لي ان اصلي الضحى؟ يجوز لي. ليه؟ لانه لم يدخل وقت صلاه فريضه جديده عند الظهر. ولكن هل يجوز لي ان اصلي الضحى عند ابي حنيفه ومحمد؟ لا يجوز. ليه؟ لان وضوئي قد انتقض بخروج وقت الفجر. هذا عند ابي حنيفه ومحمد بخروج الوقت، وعند زفر بدخول الوقت. عند الإمام يوسف قال بهما ينتقد بخروج الوقت وبدخول الوقت. كيف يتم المثال الآن؟ يعني مثلا أنا الآن متوضئ، أنا الآن صليت الفجر، خرج وقت الظهر، خرج وقت الفجر، انتقض وضوئي عند من؟ عند أبي حنيفة ومحمد وأبو يوسف. عند زفر لم ينتقد وضوئي. فبعد أن بعد صلاة بعد طلوع الشمس أريد أن أصلي الضحى، فأصلي الضحى وأصلي كذلك، أصلي كذلك الضحى فقط. بمجرد ما دخل وقت الظهر، بمجرد ما دخل وقت الظهر صار وضوئي أنا المعذور باطلا عند الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومحمد وأبو يوسف وزفر. بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس قلت انتقض وضوئي من طلوع الشمس عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف، توضأت لصلاة الضحى، توضأت لصلاة الضحى، هل يجوز لي أن أصلي بهذا الوضوء الظهر أم لا يجوز؟ عند أبي يوسف، عند أبي حنيفة ومحمد يجوز لي أن أصلي بهذا الوضوء الظهر، الظهر لأنه لم يخرج وقت، لم يخرج الوقت. ما قلنا يبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت، تمام؟ فيجوز لي أن أصلي بهذا الوقت الظهر. أما عند الإمام زفر والإمام أبي يوسف لا يجوز. إمام زفر لا يجوز. ليه؟ لأن عنده يبطل وضوء المعذور بدخول الوقت. أما عند أبي يوسف لأن وضوء المعذور يبطل بدخول الوقت وبخروج الوقت. واضح الكلام صار إن شاء الله تعالى. قال وإضافة النقض للخروج مجاز. ما قلنا ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت، فإضافة نقض الوضوء لخروج الوقت هذا من باب المجاز. وفي الحقيقة ظهور الحدث السابق به، يعني في الحقيقة أن الحدث، أن الحدث إنما يظهر بخروج الوقت، كما تحدثنا عن مسح الخف، قلنا الخف هو مانع وليس برافع. الخف هو عبارة عن بمثابة سور سد يمنع وصول الحدث. كذلك الوقت، كذلك الوقت، الوقت يمنع، يمنع ظهور، يمنع الوقت ظهور أثر هذا الحدث في هذا الوقت. الوقت يمنع ظهور أثر الحدث لصاحب العذر. فإذا خرج الوقت الآن استطاع أن يتنفس الحدث فيظهر أثره فيبطل وضوء المعذور. قال في الحقيقة ظهور الحدث السابق به، به بإيش؟ بخروج الوقت، بخروج الوقت ظهر الحدث السابق. فيصلي الظهر بوضوء الضحى والعيد، يعني بوضوء العيد، يصلي الظهر بوضوء الضحى وبوضوء العيد على الصحيح من قول أبي حنيفة وقول الإمام محمد، خلافا لأبي يوسف والزفر لأنهما عندهما يبطل وضوء المعذور بدخول الوقت. قال ولا يصلي العيد بوضوء الصبح بناء على قول أبي يوسف ومحمد وأبي حنيفة خلافا للزفر. أما زفر فقال يجوز أن يصلي. ليه؟ لأنه لم يدخل عنده وقت جديد. قد يقول قائل يا أخي دخل وقت الضحى وقت العيد. قال لا، المراد دخول وقت فريضة، المراد دخول وقت فريضة. المعتمد قول أبي حنيفة ومحمد، ومحمد أيوة أحسن، بخروج الوقت يبطل وضوء المعذور لخروج الوقت. إذا الآن عرفنا كيف يتوضأ المعذور ومتى يبطل وضوء المعذور، تمام؟ عرفتك؟ واضح الكلام؟ واضح، برافو عليك. قال ولا يتحدث الشيخ عن أمر هام وهو شرط ثبوت العذر. متى أكون معذورا؟ متى يثبت العذر بالنسبة لي؟ متى يعفى لي أنا عن هذا الحدث؟ قال: ولا يصير من ابتلي بناقض كسلف بول أو كرعاة أو كاستطلاق بطن إلى غير ذلك، ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع لعذره بقدر الوضوء والصلاة، فلو وجد لا يكون معذورا. معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام، أنا لا أصير معذورا إلا إذا استمر وجود العذر، تقاطر البول مثلا أو تقاطر الدم، أن يستمر وقتا كاملا. يعني مثلا قبل صلاة الظهر بعشر دقائق قلع الدرسي وصار ينزل دم، أذن الظهر، أذن الظهر والدم ينزل كلما بسق وينزل الدم، فاستمر هكذا إلى قبيل خروج الظهر بربع ساعة، أريد أن أصلي الظهر والدم تقاطع ولم ينقطع وقتا يتسع، لم ينقطع الدم لوقت يتسع لوضوء وصلاة، لم ينقطع لوقت يتسع لوضوء وصلاة قبل خروج الظهر بعشر ربع ساعة الساعة، مع وجود هذا الدم توضأت وصليت، ولما انتهيت من الصلاة نظرت في فمي فإذا الدم موجود مستمر، ما زال الدم ينزل. أذن الآن وقت العصر، فلما أذن وقت العصر بعد ما دخل وقت العصر بدقيقتين أو ثلاث نظرت فإذا الدم قد انقطع، ما الحكم؟ أنا الآن اسمي معذور، الآن ما يسمون الآن اسمي معذور. ليه؟ لأن استمر تقاطر الدم من فمي وقتا كاملا لم أجد فيه وقتا يتسع، لم ينقطع الدم بوقت يتسع لصلاة وطهارة. هذا الآن ثبت العذر، صرت الآن معذور. بعد ذلك الدم انقطع واستمر انقطاع الدم إلى قبيل دخول وقت المغرب بعشر دقائق ربع ساعة، تقاطر قطرة واحدة من الدم، ما الحكم؟ أنا ما زلت معذورا. إذا عندنا نحن شرط ثبوت العذر وعندنا شرط دوام العذر. شرط ثبوت العذر حتى أسمى أنا معذورا لابد أن يستمر تقاطر البول وقتا كاملا، تقاطر الدم وقتا كاملا، خروج الريح وقتا كاملا دون أن ينقطع لوقت يتسع لصلاة أو طهارة. فإن استمر العذر لوقت كامل بعد ذلك، بعد أن خرج هذا الوقت، صار العذر يوجد في الوقت مرة أو مرتين، وجود العذر بعد ذلك في الوقت الثاني مرة أو مرتين هو شرط لدوام العذر، شرط لكي أبقى معذورا. فصار الدم بالنسبة لي أنا في الوقت الثاني والوقت الثالث والرابع والخامس والعاشر، هذا الدم بالنسبة لي صار لا ينقض الوضوء، فلو وجد في الوقت قطر الدم فأنا أصمي بيش معذور ولا ينتقض وضوئي. فإذا استمر نزول الدم الآن من العصر إلى المغرب فقطرة واحدة أنا معذور، من العصر من المغرب إلى العشاء قطرة واحدة أنا معذور، من العشاء إلى الفجر قطرة واحدة أنا معذور، من الفجر إلى الظهر قطرة واحدة أنا معذور، من الظهر إلى العصر لم أجد ولا قطرة، الآن قطع العذر. ليه؟ لأنه خلى وقت كامل عن وجود العذر فارتفع العذر، فأنا الآن لست معذورا، لست معذورا. فإذا وجد العذر بعد ذلك بعد صلاة العصر الآن وجدت قطرة الدم، هذه لا اعتبار لها، أنا غير معذور لأن العذر قد انقطع. إذا شرط ثبوت العذر استمرار العذر وقتا كاملا بحيث لا يجد المعذور وقتا، لا ينقطع العذر لوقت يتسع لطهارة وصلاة. شرط استمرار العذر دوام العذر وجود العذر ولو مرة واحدة بعد ذلك في كل وقت، وشرط انقطاع العذر أن ينقطع العذر وقتا كاملا، وقتا كاملا. من هنا نعود للمثال السابق الذي ذكرته، أنا ذهبت لعند الطبيب وقلع لي ضرسي واستمر الدم ينزل، فقبل صلاة الظهر قبل دخول وقت العصر قلعته أنا قبل الظهر، قلعته قبل الظهر، واستمريت هكذا إلى قبل دخول وقت العصر وقبل خروج وقت الظهر بربع ساعة نصف ساعة توضأت وصليت وكان الدم ينزل. فانتهيت من الصلاة وما زال الوقت موجودا، ما زال الوقت موجودا، أو صليت من وسط الوقت، صليت انتهيت من الصلاة وبقي للعصر ساعة، بقي للعصر ساعة، وقبل خروج وقت الظهر بدقيقتين بخمس دقائق نظرت فإذا بالدم انقطع، فإذا بالدم قد انقطع، ما حكم صلاتي تلك؟ يجب علي أن أعيدها لأني صليتها، تبين لي أنني صليتها بدون طهارة، ولن يستوعب العذر وقتا كاملا. فالكلام الآن إن شاء الله واضح، وينبغي على ذلك ما هي مسائل كثيرة تفرع على هذا الذي ذكرته لك. هلأ بالنسبة للإفرازات التي تخرج من المرأة من رحمها أيام الطهارة، هذه للفقهاء فيها قولة، منهم من قال هي نجسة، منهم من قال هي نجسة، ومنهم من قال هي غير نجسة، يعني غير ناقضة للوضوء، منهم من قال هي ناقضة للوضوء، منهم من قال هي غير ناقضة للوضوء. على كل ينبغي بالنسبة للإفرازات، إذا قلنا هي ناقضة للوضوء وهي نجسة، نقول إن استوعبت في مرة من المرات وقتا كاملا يكون بين المغرب والعشاء استوعبت، فهي صاحبة عذر، تبقى صاحبة عذر، ولكن الأولى لها هي أن تتحرى قبل أن كانت تعرف من نفسها أنه ينزل منها على الماء بكثرة بشكل مستمر، أن تتوضأ وتنظف نفسها وتحشي المكان، تضع القماش وتصلي، وبعد الصلاة لا تنظر مباشرة إلى قطع القماش هل تلوثت أو لم تتلوث. بعد الصلاة لساعة أو نصف ساعة إلى آخره، إن نظرت ووجدت شيء من الرطوبة فيها تقول هذا الذي نزل بعد الصلاة وليس أثناء الصلاة، كي لا يحصل عندها شيء من الوسواس. هذا ما أفتي به وهذا ما ينبغي أن يكون. ما عدا ذلك يوقع النساء بحرج، إما أن نقول أن هذا الماء الذي يخرج منها ليس نجسا هو طاهر وبالتالي لا ينقض الوضوء، فإذا قلنا هو ناقض الوضوء وهو نجس تفعل ما قلته لك الآن، تنظف نفسها قبل الصلاة ثم بعد ذلك تصلي ولا حرج إن شاء الله تعالى. على كل يعني ينبغي يعني يحتاج إلى شيء من اليسر في هذه المسألة بالنسبة للنساء، صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله. نرجع الآن نقرأ عبارة أولها، قال ولا يصير من ابتلي بناقض معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع لعذره بقدر الوضوء والصلاة، فلو وجد وقت يتسع للصلاة والوضوء لا يكون معذورا. قال وهذا الاستيعاب الحقيقي، هذا نسميه الاستيعاب الحقيقي، وهو وجود العذر وقتا كاملا دون انقطاع، قد ينقطع دقيقة دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة خمس دقائق لا تكفي لوضوء وصلاة. قال بوجود وهذا الاستيعاب الحقيقي بوجود العذر في جميع الوقت، والاستيعاب الحكمي بالانقطاع القليل الذي لا يسع الطهارة والصلاة، هذا استيعاب. إذا الاستيعاب الحقيقي ألا ينقطع الدم أبدا، أما الاستيعاب الحكمي ينقطع الدم، ينقطع البول، ينقطع الريح، بس ولكن ينقطع لوقت قليل، ليش وقت قليل؟ يعني لا يكتفى لطهارته ولا لصلاته. شرط ثبوته، إذا وهذا شرط ثبوته أي شرط ثبوت العذر. قال وشرط دوامه أي العذر، شرط دوام العذر وجوده أي العذر، وجود العذر في كل وقت بعد ذلك، يعني بعد الاستيعاب الحقيقي والاستيعاب الحكمي، ولو كان وجوده مرة واحدة كما ذكرت ذلك قبل قليل. قال ليعلم بهذه المرة بقاء العذر. قال وشرط انقطاعه، شرط انقطاع العذر، شرط وخروج صاحبه عن كونه معذورا، شرط انقطاع العذر وشرط خروج صاحب العذر عن كونه معذورا، خلو وقت كامل عنه عن أي شيء؟ عن العذر بانقطاعه حقيقة، بانقطاعه حقيقة. فهذه الثلاث شروط، قال فهذه الثلاث شروط، فهذه الثلاث شروط: الثبوت والدوام والانقطاع. نسأل الله العفو والعافية بمنه وكرمه، بمنه وكرمه. الآن في عندنا مسألة هامة ينبغي أن نذكرها في نهاية الدرس، وهي أنه لو أن إنسان معذور، معذور بالبول، معذور بالدم إلى آخره، أصاب ثوبه نجاسة عذره، يعني أصاب البول ثوبه أو أصاب الدم ثوبه، ماذا يجب عليه أن يفعل؟ ماذا يجب عليه أن يفعل؟ قال يجب عليه غسل الزائد عن قدر الدرهم، بشرط أن يكون هذا الغسل مفيدا. كيف أن يكون مفيدا؟ يعني بحيث يعلم أنه إن غسله قبل الصلاة يستطيع أن يصلي، يستطيع أن يصلي قبل أن يتقاطر غيره من البول، قبل أن يتقاطر غيره من الدم. أما إن كان يعلم أنه كل لو أنه غسله سيتقاطر مباشرة الدم بعد ذلك، فهذا الغسل لا يفيد، هذا الغسل لا يفيد. قال يجوز له أن يصلي ولا يغسل. إذا متى يلزم المعذور أن يغسل النجاسة عن ثوبه؟ إن كان الغسل مفيدا. أظن الكلام واضح. قال باب الأنجاس والطهارة عنها. قال لما فرغ من بيان النجاسة الحكمية والطهارة عنها شرع في بيان الحقيقية، في بيان النجاسة الحقيقية. النجاسة الحكمية اللي هي إيش؟ الحدث الأصغر والحدث الأكبر والحيض والنفاس، هذه نجاسات حكمية. إيش يعني نجاسة حكمية؟ يعني أنا الآن كنت حامل نجاسة حقيقية، حامل دم أو حامل بول، هل يجوز لي أن أصلي؟ لا يجوز أن أصلي، لأني يعني حامل نجاسة، فالصلاة ممتنعة بسبب حمل هذه النجاسة. كذلك إذا كنت محدثا هل يجوز لي أن أصلي؟ لا يجوز لي أن أصلي. فعمل الحدث اللي هو خروج البول أو خروج الغائط أو خروج الريح أو خروج الدم، عمل هذا الحدث عمل النجاسة، كما أن النجاسة منع صحة صلاتي، كذلك الحدث هذا منع صحة الصلاة. فلما عمل الحدث عمل النجاسة، قلنا الحدث هو نجاسة حكمية، هو نجاسة حكمية وليست نجاسة حقيقية. قال شرع في بيان الحقيقية ومزيلها وتقسيمها ومقدار المعفو عنها وكيفية تطهير محلها، وقدمت الأولى النجاسة الحكمية لبقاء المنع عن المشروط بزوالها ببقاء بعض المحل وإن قل من غير إصابة مزيلها. يعني لما قدم النجاسة الحقيقية الحكمية الحديث والبحث وبيان أحكام النجاسة الحكمية عن الكلام والحديث عن بيان النجاسة الحقيقية؟ قال لأن النجاسة الحكمية لو أن واحدا منا توضأ وضوءا كاملا إلا أنه ترك مقدار مخرج إبرة لم يصل إليه الماء، ما الحكم؟ لا تصح الصلاة. إذا قال لبقاء المنع عن الصلاة، عن المشروط لزوال عن الصلاة ببقاء بعض المحل وإن قل من غير إصابة مزيلها، بخلاف الثاني النجاسة الحقيقية فإن قليلها عفو. يعني أنه إنسان مثلا أصاب ثوبه دم فغسل هذا الدم حتى بقي مقدار الدرهم، ما الحكم؟ يجوز أن يصلي عنه. قال بل الكثير للضرورة، بل قد يكون ما قلنا إنسان ما عنده غير ثوب نجس الكل يصلي فيه، يصلي بهذا الثوب النجس الكل، فالنجاسة الحقيقية يعفى عن قليل منها، أما النجاسة الحكمية لا يعفى عن قليل منها مهما قل إلا إذا كان في عذر كجرح أو غير ذلك وجل. لذلك قدم الحديث عن النجاسة الحقيقية وأخر الحديث عن النجاسة الحقيقية. قال: والأنجاس جمع نجس بفتحتين، اسم لعين مستقذرة شرعا، يعني كل عين مستقذرة شرعا هي نجاسة، وأصله مصدر ثم استعمل اسما، أصل النجاس مصدر تمام، ثم استعمل اسما، ثم استعمل اسما للعين المستقذرة، ثم استعمل اسما للعين المستقذرة. في قوله تعالى: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، أراد بذكر هذا النص القرآني بيان الدليل على أن النجس إنما هو مصدر، إنما هو مصدر. لذلك كان الأولى، كان الأولى للشيخ رحمه الله أن يقدم، أن يقدم هذا الدليل على قوله ثم استعمل اسما، يعني كان ينبغي أن يقول وأصله، أصل النجس مصدر لقوله، في قوله تعالى: إنما المشركون نجس، ثم استعمل النجس اسما لكل مستقذر شرعا. قال: ويطلق، ويطلق يعني يطلق النجا، يطلق اسم النجا، يطلق إطلاقا لغويا يعني وليس إطلاقا شرعيا، ويطلق النجس على الحكمي والحقيقي، على النجس الحقيقي وعلى النجس الحكمي. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. يعني هنا لا بأس من الإشارة إلى الأمر أن الفقهاء فرقوا بين النجس والنجس بفتح الجيم وبين وبكسرها، فقال الفقهاء: النجس بالفتح فتح الجيم يطلق على ما كان نجسا بذاته كالبول والدم، ولا يطلق على ما صار نجسا لعارض، ما كانت نجاسته لعارض، كل ما هو نجس بذاته يسمى نجسا كالدم والبول. أما لو عندي ثوب أصابه بول نقول الثوب نجس؟ لا، نجس. وتطلق كلمة النجس على ما على النجاسة العارضة، على ما كان إيش، على ما كانت نجاسته عارضة. يعني كلمة نجس يطلق بالكسر الجيم يطلق على ما ليس طاهرا، على ما ليس طاهرا تمام. وبالتالي البول، يسمى نجسا ونجسا. أما الثوب فيسمى نجسا، يسمى نجسا. فكل ما لا يكون طاهرا يسمى نجسا، نجسا بالكسر يسمى نجسا. الثوب، أما الثوب فالبول يسمى نجسا ونجسا، أما الثوب لا يسمى نجسا، يسمى نجسا فقط لأن نجاسته عارضة. فما كانت نجاسته الذاتية لذاته فهو نجس كالبول والغائط وغير ذلك. أما النجس بالكسر فهو ما ليس طاهرا، ما لا يكون طاهرا. قال: ويختص الخبث بالحقيقي، كلمة خبث هي خاصة بالنجاسة الحقيقية، ويختص الحدث بالحكمي يعني بالنجاسة الحكمية. فالنجس بالفتح اسم، ولا تلحقه التاء، يعني لا تقول نجسة، وبالكسر صفة وتلحقه التاء فتقول نجسة، فتقول نجسة. قال: والتطهير، إذن والتطهير إما إثبات الطهارة بالمحل أو إزالة النجاسة عنه. إذا التطهير هذا المكان نجس، التطهير هو إثبات الطهارة بالمحل بعدما ثبتت النجاسة، أو معنى التطهير، هذا الآن يبين لنا الشيخ معنى التطهير، أو التطهير هو إزالة النجاسة عن المحل. فإذا التطهير معناه إما إثبات الطهارة في المحل أو إزالة النجاسة عن المحل، فلا يصح أن نقول طهرنا النجاسة، طهرنا المحل. إذا والتطهير إما إثبات الطهارة بالمحل أو إزالة النجاسة عنه. ويفترض التطهير يفترض التطهير فيما لا يعفى عنه، يعني إنسان على ثوبه دم أكثر من مقدار الدرهم يفترض في حقه أن يزيل هذا الدم. وقد ورد أن أول شيء يسأل عنه العبد في قبره الطهارة، وأن عامة عذاب القبر من عدم الاعتناء بشأنها والتحرز عن النجاسة خصوصا البول، ويسأل الله السلامة. قال: وقد شرع في بيان حقيقتها، في بيان حقيقة النجاسة، فقال: تنقسم النجاسة الحقيقية إلى قسمين. هنا لابد التنبيه على مسألة وهي هامة. إنسان مثلا أصابته نجاسة مانعة من الصلاة، يعني أكثر من مقدار الدرهم، وهو يريد أن يصلي ولكن ليس معه ماء لا للوضوء ولا لإزالة هذه النجاسة، فإذا به وجد ماء يكفيه لإزالة النجاسة أو للوضوء، يعني يكفيه لواحد من هذين الأمرين، إما إزالة النجاسة أو للوضوء، ماذا يفعل؟ قال: لا، يقدم إزالة النجاسة، يقدم إزالة النجاسة ثم بعد ذلك يتيمم. قال بعض الفقهاء، تقديم إزالة النجاسة، على الوضوء دليل على أن النجاسة أغلظ من الحدث. فرد عليه آخرون فقالوا: لا يا أخي، ليس هذا المعنى، المعنى أن النجاسة لها آلة للتطهير وهي الماء، وهي موجودة فنزيلها، والحدث له آلة أخرى وهي التيمم، فنحن أزلنا النجاسة بالماء وتوضأنا ورفعنا الحدث بالتيمم، أما لو أننا توضأنا كيف نزيل هذه النجاسة؟ فهذا لا يدل على أن النجاسة أغلظ من الحدث، والله تعالى أعلم. على كل نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.